الله الله الله الله. Yeah. الله عليك يا شيخ ناصر. Thank you. محمد بن عبد في جبل اللهم صل على حضرة النبي. الله الله. Thank you. boleh. Oh. عندما إلى التعليم وهو أكبر. Thank you. والعظيم. Thank you. الله أكبر. Thank you.